بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه المادة. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفذ كنوزه، وفيه أخبار كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب البيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومتابعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد المعروف بولفتن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مستمعي الأعزاء، في سلسلة هذه الحلقات عن الصلاة تناولنا الكثير من المواضيع، وقوت الصلاة، ثم تناولنا الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة، وقبل ذلك الطهارة، الوضوء، ثم التيمم والمسجد، والآن وصلنا إلى إقامة هذه الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأعزاء، أنقل لكم تحيات فريق العمل وليد والصنبفال محمد الشيخ والسني، وتحية مني الشيخاني والعبد القادر. بإمكانكم الاتصال على الأرقام 45 29 29 89 و45 29 29 87، وذلك بعد العرض إن شاء الله، أي في النصف الثاني من البرنامج، لطرح ما لديكم من أسئلة واستشكالات، وحبذا لو كانت كلها في موضوع الحلقة وهو الصلاة، فما أحوجنا إلى أن نسأل فيها أسئلة كثيرة ونستوضح من الشيخ ما تيسر وما سمح به الوقت إن شاء الله. حقيقة من بحث في القرآن الكريم لكي يؤصل لموضوعنا هذا، موضوع صفة الصلاة، فسيحار إن شاء الله وتتكاثر عليه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن اخترت ثلاث آيات. الآية الأولى أمرنا فيها سبحانه وتعالى بالمحافظة على هذه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية الأخرى ربط لنا فيها سبحانه وتعالى فلاحنا بأن نكون من الخاشعين في هذه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآية الثالثة هي في السورة الثانية من كتاب الله عز وجل، في سورة البقرة. لا شك الكل يمر دائما بهذه الآية، لكن عليه أن يتذكر كيف ربط لنا سبحانه وتعالى الفلاح والهدى بإقامة هذه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم من أولئك. فضلت شيخ، مرحبا بكم إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على منبعه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه هذا القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصل الله جل وعلا في هذا القرآن العظيم العقائد والحلال والحرام، وبين ما ينبغي وما لا ينبغي ليحيى الناس ويسيروا على صراط مستقيم، على بيضاء فضلى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقسم ما أمرنا به إلى فرائض وفضائل، وهذه الفرائض من أعظمها الصلاة. وتقدم أنها أول ما يكتب في صحيفة المؤمن، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أكمل بيان كما بيّن غيرها مما أمره الله ببيانه، وكانت من أوائل الفرائض التي فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فلم يزل يبينها بقوله وفعله وتقريره حتى قبضه الله لما أعد له من الخير والنعيم. وكانت من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم، قال وهو على فراش الموت: الصلاة وما ملكت أيمانه. وكان يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبيّن أصحابه رضوان الله عليهم كيفية صلاته، وأخذها عنهم التابعون لهم بإحسان، ولم تزل في الطائفة المنصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخذوا الكلام فيها من أولها إلى آخرها. وجاء أهل التفريع فقسموا أقوال هذه الصلاة وأفعالها إلى فرائض وسنن وفضائل. ونحاول الليلة إجمال ما تذكرت إن شاء الله تعالى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد ذلك إذا مد بنا الأجل ندخل في تفاصيل ذلك من فرائض وفضائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يسوي الصفوف، إذا أقيمت الصلاة سويت الصفوف، وكان يسوي صفوف الصحابة حتى كأنه يسوي بهم القداح، كما ثبت في الصحيح قال الراوي: حتى كأنما يسوي بنا القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه كاد ذات يوم يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان يقول: سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي. وأمر برص الصفوف والاعتدال، وأن يلصق المنكب بالمنكب والساق بالساق. وبيّن أن بقاء الفرج في الصف يؤدي إلى تخليط الشيطان على المصلين، فأمرهم برص صفوفهم لئلا يبقى للشيطان محل، ولتكون وجهتهم واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف في محرابه استقبل القبلة وكبر، لا يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام، لم يثبت عنه ذلك. ما كان يقول نية الصلاة المفروضة، وما كان يقول أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وما كان يقول أربع ركعات ولا ثلاثا ولا اثنتين، وإنما كان يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر، لا يقول شيئا قبلها. ثم إذا كبر سكت هنيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فقال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وربما استفتح بغير هذا الاستفتاح، وقد ثبت استفتاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يجهر به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس ولم يعترض عليه أحد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروي غير هذا من الاستفتاح، وأصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثم يأخذ في القراءة، وكان أحسن خلق الله قراءة، وكان يعطي كل حرف حقه ويخرج كل حرف من موضعه، وكان يقف عند كل آية، وكان يقرأ السورة القصيرة فتصير طويلة من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرغ من قراءة الفاتحة روى ثلاثة من الصحابة أنه يسكت بين الفاتحة والسورة، وهذا السكوت لم يبين له قدر، ولذلك قال بعض أهل العلم هو سكوت بقدر ما يتراد النفس، لأن هذا هو أقل السكوت وهو الذي تدل عليه اللغة. وقال بعض أهل العلم المراد به تمكين المأموم من قراءة الفاتحة، فينبغي أن يكون السكوت على قدر قراءة الفاتحة. ثم يقرأ سورة، هذا في أكثر الأوقات، وربما قرأ بعضها، وأكثر الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة ويتمها. وثبت أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنون، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وسجد صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أنه لم يثبت عنه أنه اختار آخر السورة ليتمها، وإنما كان يقرأ غالبا سورة كاملة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ركع يقول الله أكبر عندما يريد الهوية للركوع، ثم يركع فلا يشخص رأسه ولا يصوبه، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث أبي الجوزاء عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان يرفع يديه عند الركوع كما رفعهما عند الإحرام ويرفعهما عند رفع رأسه من الركوع، والموضع الرابع عندما يقوم من جلسة الوسطى. فالمواضع الثلاثة الأول اتفق عليها الشيخان من حديث عبد الله بن عمر، والموضع الرابع انفرد به البخاري من حديث ابن عمر أيضا. وعبر ابن عمر وأبو حميد بقولهما حذو منكبيه، ووائل بن حجر قال حيال أذنيه، أي في رفعه ولا تعارض بين الأمرين، فحذو المنكبين المراد به أصول الكفين، وحيال الأذنين المراد به رؤوس الأصابع. إذا كان كذلك يمكن أن يعبر عنه بحيال أذنيه وبحذو منكبيه وهكذا. فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يجعله مصوبا ولا يرفعه فوق ظهره، وإنما كان يكون ظهره مستويا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويكون الرأس موازيا للظهر، وكان يستقيم في كل ركن من أركان الصلاة مطمئنا معتدلا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه من حديث ثابت البناني أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين قعد حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا أخذه منه، لأنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وكان أنس يصنع هذا، وهو من المكثرين الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم منذ قدومه المدينة إلى أن اختاره الله جل وعلا لما أعد له. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يطمئن قائما، وثبت في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسجد. وكان إذا انتقل من القيام إلى السجود، ورد من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، أنه يضع يديه أولا ثم يرفع ركبتيه أولا إذا أراد القيام من السجود. وحديث وائل بن حجر وهو ضعيف فيه عكس هذا، أنه يضع ركبتيه أولا ويرفع يديه أولا إذا أراد القيام من السجود. وهذا الحديث مع ضعفه بحث ابن القيم هذه المسألة رحمه الله، فقال أرجح بوجوه، ومنها ما روى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني حديث أنهما رويا حديث أبي هريرة مقلوبا، وليضع ركبتيه قبل يديه، والروايتان ضعيفتان أيضا. لكن مع ذلك قال حديث أبي هريرة إذا بقي على ظاهره تعارض آخره وأوله. البحث في هذه المسألة طويل، والخلاف فيها معروف. ثم إذا سجد يسجد على سبعة أعظم لا أكثر ولا أقل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكان لا يرفع رأسه من السجود حتى يطمئن ساجدا. وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وأمر الصلاة عظيم. وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود هو أقرب حالات العبد إلى التذلل والخضوع لرب العالمين، وهذا موجب لإجابة الدعاء وقرب الاجتباء والاصطفاء. ثم يجلس بين السجدتين، وكان يعتدل أيضا في هذه الجلسة، وروي عنه في هذه المواضع كلها أدعية متعددة ينبغي الوقوف عليها أو على الكثير منها ليتعدد الدعاء منا في الصلاة الواحدة، وهذا أولى وأقرب إلى الخشوع، لئلا تكون الصلاة عندنا بالشكل الروتيني، ينبغي أن نعدد فيها الدعاء وأن نأخذ نصيبا من تلك الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شملة ما روي في هذا الموضع أنه قال رب اغفر لي ثلاثة، اللهم اغفر لي وارحمني واشبرني إلى غير ذلك. ثم يسجد السجدة الثانية وهي مثل السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه، فإذا رفع من الوتر رفع قائما، وورد عنه أنه جلس في أوتار الصلاة وحديثه متأخر، إلا أنه رواه بعض الصحابة وعمل به بعض أهل العلم، فلا مانع من العمل به، وحمله بعض أهل العلم على أنه للضرورة، لأنه لم يقع منه إلا في آخر زمانه بعدما كان ظهره يؤلمه صلى الله عليه وسلم بسبب الأكلة التي أكل منها في خيبر، هي الشاة المسمومة أو النهشة التي نهشة من الشاة المسمومة بخيبر لله عليه وسلم. وكان يقول في كل ركعتين التحية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أنه يجلس بعد كل ركعتين يقول التحية والمراد بها التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى مستقبلا بأطراف أصابعها القبلة، وهكذا يفعل في جلسة الوسطى وفي الجلسات الأخر إلا ما روي من الإقعاء. وأما جلسة السلام فالواضح فيها التورك، وهذا هو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. كان يقول في كل ركعتين التحية، والمراد به التشهد. التشهد أردت منه أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الإمام مسلم منها ثلاثة أنواع. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود، وقد اتفق عليه الشيخان، وهو أصح حديث في التشهد. وبين فيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد، قال: كفي بكفه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم حديث عبد الله بن عباس، وقد انفرد به مسلم عن البخاري، وبينه هو الآخر أنه كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهو في صحيح مسلم أيضا، ومحل الشاهد منه: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وكذلك حديث عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورويت ألفاظ أخر عنه صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى. وكان إذا قام من هذه الجلسة رفع يديه كما ثبت في صحيح البخاري، ولم يشتهر هذا الرفع لليدين في مذهب مالك بن أنس، بل لم يشتهر من الرفع في الصلاة إلا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لحديث عبد الله بن مسعود. ومالك روى حديث ابن عمر في موطئه. وركعات الصلاة متشابهة، ولذلك لما علم المسيء صلاته الصلاة علمه ركعة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لأن ركعات الصلاة متشابهة. صلى الله عليه وسلم. وكان يحض عليها ويتفقد أصحابه فيها، وكان الصحابة أحرص الناس على صلاة الجماعة رضوان الله عليهم أجمعين، لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحض عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، ولم يثبت عنه رفع اليدين في غير المواضع الأربعة، وإن كان قال بعض أهل العلم برفع اليدين مع كل تكبير، ولكنه بيّن بعض المحققين أنه غلط، وأن الحديث الذي ورد فيه كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع أنه غلط، والمراد كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل موضع عندما ينتقل من موضع إلى آخر من الصلاة. التكبير تعظيم، الصلاة مشتملة على التكبير والتسبيح والدعاء والقراءة، فهي بحر زاخر ونعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده، وجعلها تنقل العبد من حضيض الجهل إلى أنوار المعرفة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طول بعض الصلاة، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كانت صلاة الظهر تقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى رحله ويتوضأ، ولا تفوته الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أطال الظهر جعل العصر على النصف منها، وإذا لم يطل الظهر جعل العصر مثلها. وكان هديه في صلاة المغرب خلاف هدي الناس اليوم، فما كان يديم التخفيف في صلاة المغرب أو القصر تقصير، وإنما كان أخف الناس صلاة في تمام. ثبت في الصحيحين من حديث مروان بن الحكم أن زيد بن ثابت أنكر عليه أنه رآه يصلي المغرب دائما بقصار المفصل، قال: ما لي أراك تصلي المغرب بقصار المفصل وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف. ورد عند الترمذي من حديث عائشة أنه قطعها بين الركعتين صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه في أسرى بدر، وجبير في ذلك الوقت كافر، قال: فسمعته يقرأ سورة الطور في المغرب، فلما بلغ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أو آية سواها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال: كاد قلبي يخرج من بين كتفي. ورد عنه أنه قال: لم تزل معي هذه الآية حتى شرح الله صدري للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها المغرب. وثبت في الصحيح كذلك من حديث عبد الله بن عباس أنه لما صلى بسورة المرسلات بكت والدته أم الفضل بنت الحارث، فقالت: ذكرتني يا بني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت: ما حفظت هذه السورة إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يصلي بها المغرب صلى الله عليه وسلم. وعين في صلاة العشاء لمعاذ بن جبل الأعلى: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما إلى ذلك. وكان يصلي الصبح بما بين 60 و100 من الآيات، وكانت قراءته مدة، وكان يقف عند كل آية كما تقدم. والصحابة أخذوا عنه هذا، فقد ثبت أن أبا بكر صلى الصبح بسورة البقرة، فلما سلم طلعت الشمس قال عمر بن الخطاب: كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وثبت أن عمر بن الخطاب كان يصلي الصبح بسورة يوسف وسورة الحج، وتارة بسورة هود والنحل، وتارة بسورة هود والإسراء، ولم ينكر عليه أحد. والتخفيف من الأمور النسبية، تخفيف مع التمام، وهو بالنسبة إلى التطويل، والتطويل لا يوجد على ظهر الأرض حالا، وإنما يوجد التلاعب ونقر الغراء، وأما التطويل فغير موجود. ولا يجوز عند بعض أهل العلم لأئمة الجماعة أن يطيلوا بالناس، وكثير من أهل العلم قالوا يجوز ولكنه مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف. وقال أبو هريرة: فما رأيته غضب في موعظة غضبه في ذلك اليوم، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، إلى آخره صلى الله عليه وسلم. ولكن التخفيف يؤخذ من هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه الأسوة والقدوة. والأمر له طرفان وواسطة، طرف الإفراط وطرف التفريط، والواسطة بينهما هي القوام. فينبغي أن نأخذ التخفيف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن ما سوى ذلك طول، والطول يجوز بمن يقدر عليه ويحبه من الجماعات، وأما إذا كان في الجماعة من لا يستطيعه فلا ينبغي، إلا أنه غير موجود في زماننا. بل كما قال الغزالي رحمه الله في إحيائه، قال: لو طلع علينا المسيء صلاته لعاب صلاتنا، أي قبل أن يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور العجيبة في زماننا أنه من المشاهد دائما أن المسجد يصلي فيه كثير من الناس، فيصلي بهم الإمام 4 ركعات في 5 دقائق أو 6 دقائق فلا يتكلم أحد، بل إذا سلم الإمام يسمع صوت النعال في داخل المسجد توضع من غير رفق ولا لين، الناس في حال عشر عظيم. ولكنه إذا صلى الرباعية في 10 دقائق أو أكثر تعض كثير من الناس، وصار كثير منهم من أهل الحديث، صلى بالناس فليخفف، لكنه لا يقول أوله ولا يقول آخره. قصة التي ورد فيها هذا قد تكون غائبة عنه أو يسقطها عمدا، فيقول: من صلى بالناس فليخفف. وبعضهم يدعي أنه سافر في صلاته إلى أبعد الأرض، وهذا يدل على عدم الخشوع، لا يدل على طول الصلاة، لأن الصلاة التي لم يخشع فيها صاحبها الخطرات سريعة، فإذا لم يشتغل الإنسان بما هو بصدده فحدث ولا حرج عما يقع له من وساوس الشيطان وما إلى ذلك. فينبغي أن نحافظ على هذه الصلاة كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من لم يحافظ عليها لا حظ له والعياذ بالله. وبين عمر بن الخطاب في كتابه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا هو المتقرر عند سلف الأمة وهو الواقع. ولعل وقت الأسئلة تجاوز، نعم، توقفوا هنا. نعم، جزاكم الله خيرا مستمعي الأعزاء، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد المعروف بالفتن، أنتم معنا في الدقيقة 36 بعد 9:00 في برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء، وموضوعه كيفية أداء الصلاة، كيفية أداء الصلاة. نبدأ في أسئلتكم فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة جدا وما شاء الله أغلبها في موضوع الصلاة، والمكالمات أيضا أراها كثيرة، فالله المستعان. نبدأ إن شاء الله هذه الأخت سألت: هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها مع الاقتداء بالمسجد، وهل في ذلك أجر أم لا؟ مشهور مذهب مالك أن الاقتداء على 4 أنواع: اقتداء بالصوت دون الصورة، واقتداء بالصوت والصورة وهو أكملها، واقتداء بالصورة دون الصوت، واقتداء بالوكيل عن الإمام، بصوت الوكيل. الذي سمع. نعم. وأن هذا كله يقع به الاقتداء. وصلاة المرأة في بيتها مع الجماعة اقتداء، وهي صلاة في الجماعة عندهم، لكن صاحب هذه الصلاة لا يدخل في 27 درجة التي ترى في المسجد. لكن له فضل الجماعة، وله الأجور التي لا يعلم عددها إلا الله. نعم. ما حكم من شك في جلسة الوسطى؟ الشك إذا كان مستنداً إلى أمر يرجح به جانب الظن أو اليقين يسجد القبلي. هذا هو الأسلوب. نعم زينبو تطلب أن تسأل الله لها النجاح في الدنيا والآخرة. سأل الله جل وعلا لي ولها ولجميع المسلمين النجاح في الدنيا وفي الآخرة. هدى من الراضي تسأل عن كيفية الطهارة من الحيض، ونقدر نخلط معها سؤال مريم من نواكشوط تسول عن تفصيل غسل الجنابة، وهل يسيان هل الجنابات كلها سياني؟ الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض واحد، الصفة واحدة والحكم واحد، النية أولا ويندب الوضوء في أوله، ثم إدخال الأصابع في الرأس حتى تبتل أصول الشعر، ثم يفاض الماء على الرأس، ثم يعمم على الجسد، يبدأ بالأعلى قبل الأسفل وبالأيمن قبل الأيسر. هذا بإيجاز. نعم. كيف بدأت غسل الجنب. نعم. المهمة تقول ما حكم صلاتي صلاة الخوف، نرجو صالح الدعاء. صلاة الخوف شرعها الله جل وعلا في حال الخوف ليصلي الناس جميعا في الجماعة، ورويت منها هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ممكنة وثابتة. عن المجاهدون إذا كان العدو بينهم وبين القبلة ولا يخشون منه، لأن هو بينهم وبين القبلة، يمكن أن يصلوا جماعة لأنهم يرون، لكنهم قد يسجد بعضهم ويبقى البعض الآخر حتى ترفع البقية من السجود، يسجد هؤلاء ليراقبوا عدوهم وليأخذوا حذرهم من العدو. وإذا كان العدو ليس بينهم وبين القبلة تصلي الجماعة الأولى مع الإمام، إذا كانوا في حال القصر صلوا معه ركعة واحدة وبقي الإمام قائما وهي يصلون ركعة أخرى ويأخذون مواقف صحبهم، ثم يأتي الآخرون فيصلون معه الركعة الباقية، ثم يسلموا ويصلون ركعة باقية. ووردت هيئة أنهم يصلون، أي الطائفتين تصلي كل واحد منهم واحدة منهما ركعة مع الإمام، والإمام يصلي ركعتين وكل الطوائف تصلي ركعة واحدة. وورد أن الطائفة الأولى تصلي معه الركعة ثم تأخذ مكان أصحابها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الباقية ويصلون ركعة بعدها، ثم يأخذون مواقف أصحابهم ويرجع الآخرون ويصلون ركعة أخرى، إلى غير ذلك من الهيئات. وصلاة الخوف مشروعة، وهذا يعلم منه أن شأن الصلاة عظيم، لأنها لما لم تترك في هذا النوع من الضرورات دل على أن شأنها عظيم. والله جل وعلا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معناها لم تمكن صلاة الخوف بهذه الهيئة التي يكون فيها الإمام، يصلون رجالا أو ركبانا في أي صلاة المسايفة، في حال المسايفة. نعم. من فاتت ركعة من الصلاة وأراد أن يقضيها هل يقوم بالتكبير أم لا؟ إذا كان الذي فاته ركعة واحدة، المشهور من مذهب المالكية أنه لا يقوم بالتكبير، أنه يقوم من غير تكبير إذا كان أدرك ثلاثا من أربعين أو واحدة من أو واحدة، أنه يقوم من غير تكبير. ولا أدري إذا كان فيه قول آخر لغيرهم، الله تعالى أعلم. نعم. مستمعة من كيف تسول ترجو صالح الدعاء، وهل يجوز للحائض الكتابة من الجزء في اللوح؟ نعم. ولنا سأل الله جل وعلا لي ولها ولجميع المسلمين قضاء الحوائج الدينية والدنيوية والأخروية، والحائض تجوز لها الكتابة إذا كانت تتعلم أو تعلم، وقراءة القرآن وأخذ الجزء من المصحف. يجوز. نعم أمينة تومت أحمد تطلب صالح الدعاء ابتهاج من إبراهيم ما منهما مساجين الإمام. صلح الله لنا ولهم جميعا الحال والمآل. مساجين الإمام في المشهور أربعة: مأموم أتى والإمام راكع فكبر للركوع ونسي الإحرام، هذا يسجن. لكن تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن، إذا لم يقع شيء من تكبيره أو لم تقع التكبيرة أصلا فالظاهر أنه مسجون على البطلان لا على الصحة، وهذا هو القويم. وإذا كان وقع بعض التكبير في حال قيامه ونوابه الإحرام تكون الباقية هي تكبيرة الركوع وهي سنة فيحملها عنه الإمام وتصح صلاته. والثاني ذاكر صلاة في صلاة يسير الفوائد ذكره وهو في الصلاة يصلي بإمام يسجنه الإمام. وأشهر الأشهر فيه أنه مسجون على الصحة لا على البطلان. وكذلك من ذكر الوتر في صلاة الصبح وهو مأموم يسجن على الصحة ولا يطالب بالقطع. والرابع من قهقها في صلاته ضحك بصوت يسجنه الإمام على البطلان لا على الصحة، وقيل على الصحة الله تعالى. نعم. الأخت محجوبة من بوتيميت تقول عندي قائمة توجع لا أستطيع معها الاستنشاء من البول، ماذا أفعل؟ إذا كانت لا تستطيع أن تمس الماء طلاقا أنها عنها تحافظ وتستنشي بالأحجار حتى تقدر على مس الماء إن شاء الله. نعم. ما حكم القبلية والبعدية وتفصيله متى يسجد؟ القبلية والبعدية سنة. المالكية الذين قالوا بالتفصيل قالوا يسجد القبلي لسنتين فأكثر من المؤكدات، معناها إذا سهى عن سنتين مؤكدتين فأكثر سجد القبلي. وإذا فاته القبلي إذا كان عن ثلاث سنن تبطل عندهم يعيد الصلاة، وإذا كان على أقل أنا أقل من ثلاث سنن فلا إعادة. وأما البعدي عندهم فهو للزيادة ولا يشترط فيها أن تكون صورتها صورة الركن أو صورة غيره. نعم. إلا ما كان من الأشياء يشبه الزيادة وليس بزيادة كالذي يقرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، هذا لا يسجد البعدي وهكذا. ما حكم السرقة على الزوجي؟ يعني عشكيت أن السرقة من الصلاة بتاعت السرقة على الزوج. السرقة من الصلاة لا تجوز وهي من الشيطان، والسرقة على الزوج لا تجوز إلا في حال واحدة، إذا كان لا يعطي ما أوجب الله عليه من النفقة وأمكن أن تأخذ من ماله بالمعروف ما تنفق به نفسها وعيالها بالمعروف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة، هذا ممكن. وأما السرقة الثانية للأمور الثانية ما هي جائزة، السرقة كامل أحرام، دعت الكماليات والله الشيء من الحاجيات الأخرى، لا للقوت لا ذاك الواجب، لا ذاك الواجب إذا كان تركه يريد أن يعطيه باش يعدل، واللي ذاك ما زاد على ذلك تفكه. أحمد يسأل عن شنو حكم التيمم بحجر صغير، ويقول أنا مبتلى بمرض وأريد الدعاء بالتثبيت والشفاء. سأل الله جل وعلا أن يشفينا وإياه وجميع المسلمين من كل مرض ظاهر وباطن، وأن يثبتنا وإياه وجميع المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما التيمم بالحجر الصغير لا أظنه يجزئ، الحجر لا يعود يمكن وضع اليدين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه. وإذا لم يمكن ذلك ولم يجد سوى حجر يتسع ليد واحدة يمكن أن يضع يده عليه وأن يضع اليد الأخرى، لكنه يمكن أن يكون متسعا لوضع اليد بكاملها. ما الحجر الصغير الذي يحمله بعض الناس في جيبه ويحك به يده وما إلى ذلك، لا أظنه يجزئ في التيمم. نعم. إحدى الأخوات تسأل النساء يكنسن المساجد، إذا أنهم يبارون المسجد لا تحدثوا أثناء ذلك العمل، فما هو حد ذلك وهل يجوز كلامهم ذاك وردهم لمردهم يبارون المسجد؟ النساء يتحدثن في المسجد بحديث ما هو من الباطل ولا هو من اللغو، حديث باطل عادي. هذا يمكن للنساء له يكنس في المسجد لا وحدهم، ما يقعدوا معهم الرجال ولا شيء من ذاك القبيل. هذا الحديث لا بيناتهم هما، لعدل من الباطل والزور أو الكذب، هذا حرام في كل موضع وأحرام في المساجد لأنه موضع معظم. وإذا كان من الأمور العادية الجائزة يجوز ما لم يكثر منه لأنه يلهو عن ذكر الله، ما كثر منه غير محبوب. نعم. الأخت هندو تسأل، قالت أنها امرأة، أنه شنو حكم امرأة تأتي لأخرى وتعلمها أن هناك حجاب يحجب زوجها فلا تقول له شيئا إلا فعله، كان هذا جائز ولا مو جائز؟ لا، هذا من السحري. هذا من السحري، التفريق بين الزوجين أو تحبيب أحدهما على الآخر غير إرادته وما إلى ذلك، هذه من أمور السحر اللي معروفة ومنصوصة. والسحر لا يجوز منه شيء، صدق كاهنا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحد حجب بالقرآن دور الخير للفريقين، جاءت المرأة حجب له ويدور لها الخير هي والزوج، يطلب لهم مولانا ذاك اللي فيه لهم الخير والأفضل، والله جل وعلا أعلم به منهم منهما. هذا ما فيش اللي ما فيه غش الحد ويسوى الزوج ما هو حاضر، إذا لا يطلب لهم مولانا هي وهو عنهم، يعطيهم مولانا الأفضل والأحسن في الدنيا وفي الآخر، وذاك يعلمه الله. أو تسول عن الدهاين هاو اللي قالت أنهم يقلبوا البشرة، تغيير خلق الله لا يجوز. وأنتم اللي دائما قاعد لا يديروا الإنسان في وضعية ما هي زينة، حد يدروا بهم الزينة أصلا وتعودوا يرجعوا عودوا شينا متينا. هذا حدهم قالكم فضيلة إمامكم تصلوا الصبح القايلة، تصلوا فات عاد تبيض الصبح حتى يتأخر النوبة، ما هو بغرضي معني قريب من المسجد، أنا أصلا ما نبيض الصبح حتى غير ما هو بغرضي النوبة، يتنعود قد ذاك ويتنعود يحصرني، الحمد لله تبدال اللباس والوقت بارد وذاك الصور ولا بدال يتنشف ولا يقيم مسابق، لكن قال بعد اللي خارج منه شغرك خارج عمله سجد اللي يصلي ورانا، غير بعد ذاك اللي قال ما هو كذب ورك حقه. نعم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم تفضلوا. لسه ما يسمعنا. تفضل. صالح الدعاء. نعم. الاسم الكريم. من مين متصل؟ من أطار. الصوت فيه تقطع، تفضل. تحية المسجد. كانت قلت تخلي المسجد. كانت تصلي في المنزل. كانت تصلي في المنزل. هي بعد تحية المسجد لا بد أحد يجي المسجد يصليها. الله يحفظك، تسمع الجواب. نعم. تحية المسجد إلا المسجد، المطالب بها الذي يريد الجلوس في المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وما يصلى في البيت إن قال له نافلة، وإذا سمي تحية للأخر للمنزل. ما هو درعين ولن قد حد يفجر في الدار وحد يجلس لأكس صماه تحية المسجد، النافلة أفضل هي في البيوت أغلبها من هي في المسجد، صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وذيك ما هي تحية المسجد. نعم. لا شيء المسجد بعد يا الله يسلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم، تفضلوا. صباحك نور. نطرح سؤال على الشيخ. تفضل. سؤال على قضية نافلة المغرب ركعتين المغرب اللي بعض من الناس غافس ويغرق المسجد على الناس كامل لا يخليها تخرج. نعم نعم. بعض الناس ينهر يقول له هذه أحق بها البيت ويقول له أحق قادر بيش حتى يقول له آي تلوين ها عبدان إلى الصلاة من ترى شوف الحكم فيها كان أحق بها البيت ودرجة معناها يقول درجة تبشيد. واضح أستاذ واضحة دوري جاوبك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ وعليكم السلام. نعم نعم. يبدو عنه دور الراتبة التي بعد المغرب. نعم. وهذه قال بعض العلماء عنها يجوز فعلها في المسجد كما تفعله في البيت، لكن بعد اللي بين يدي عنها لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في المسجد. غالب كان لا فعلها في البيت، بيته قريب من المسجد. وقال بعض العلماء تفصيل في ذاك عنه العاد اللي إذا خرج من المسجد ربما يصطدم بما ينافي الصلاة من شد الأخبار والله ينحصر عنها عنه لا تصليها سابق يمشي، وإذا كان يبلغ البيت بغير ذلك عنه أفضل البيوت، صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. نعم نعم. ألو. نعم السلام عليكم. السلام. نعم تفضلوا. ما شاء الله الحمد لله. أنا طرح السؤال للشيخ. أنا قمت عادتي عملية شقيقة وقعدت بعض الأوقات كثير أوقات تعود باردة تأثر علي ثم لي لين نسراك له وسوس من ذلك يقول لي. نعم إن شاء الله تسمع الجواب. نعم. أولا لا بعد نقول الأخ إن ما له نتوالى عنه الجزم بالترك ولا الجزم بالفعل، لكن الضابط عن حد يعرف عنه لما يضره يؤخر برأه أو يزيد مرضه أو يحدث له مرضا يجوز له التيمم ما دام المرض ما هو بيك الدرجة من الشدة، فإذا خاف الهلاك وجب عليه أن يتيمم، هذا هو الضابط، وهو أعلم بنفسه من يعود لما يعقره يجوز له التيمم في ذاك الوقت اللي ما هو حامله فيه. ويلا عاد اللي وسواس والله لا غداش بيسبب برود الماء والله ذاك اللي ما قاعد يدفضه وتو ذاك يشوف هو فيه خرص فيه منين يعود اللي حد ما هو حامله ما يوسوس منه يعني التيمم طهارة نصوصة. نعم نعم. السلام عليكم. سلامة الله. كيف حالك؟ ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم الشيخ. تفضل معك جميل. قلت شمس واحد قلت سيد النهار في المسجد هو مسبوق في الصلاة الظهر ثلاث ركعة وتوه راد الله اليوم كان عليه قبل قبل هو القبل ما يجابه دركت ركعات عليان غير القبل ما يجابه وتوه كان شاكل مقد إيه وعطي شيف الله أنت بيسل جاب ركعتين وتوه جاب قبل. نعم نعم. وتوه حكم كان في الأسعار حوالا وهم سؤال ثاني. نعم. قضية تدعو نشوفه يقول لك أنا يقول لك أنا متيمم لا يعطي الصليب خلص كانت كثير وروح حد يتواضي الصليب بكم على الصلاة المتيمم الوضوء. نعم واضح. كان فيها شيء. نعم تسمع الوقت خليك لي ما يسمح لا دقيقتين والله يكون نعم نعم نعم. بالنسبة للسؤال الأول ما دام استشهد القبلية تصح صلاته اللي عدل ما هو لله الله يسجد مع الإمام به اللي ما زال في صلب الإمام يفعل معه أفعاله ولما أخر قد يكون لجهل من عاد استشهد القبلي هو من نفسه تصح صلاته يعني ذلك تصح به غير ما هو لله الله عدل بالنسبة للصلاة المتيمم بالمتوضئ هذه موضع خلاف بعض أهل العلم قال لا ينبغي أن يصلي به يستويا في الفقه ونص مالك في الموطأ على أنه يمكن أن يصلي به لأنه فعل ما عليه وأتى بما وجب عليه هذا حكم التيمم أنه أتى بما وجب عليه أما من ليس حكمه التيمم وهو واجد الماء هذا ما يصلي به اللي هو من نفسه ما هو صلي لأنها ما هي كأنها الطهارة المائية ما هي أقوى من الطهارة ذاك بعد هو رأي طائفة من أهل العلم وإن كانت الطهارة الترابية رخصة قطعا والأخرى عزيمة يغير هذه المسألة مسألة خلاف في إمامته له في إمامته له وبعض من أهل العلم قطعا قائل أنه يمكن أن يؤمم ولا شك في ذلك. سؤال آخر عن النية في صلاة الجمعة هل ينوي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة الجمعة فرض يومها أو بدلا عن الظهر وعلى كلا القولين هي لا تعود تنتوي الجمعة. هل يسهد سجود التلاوة بلا وضوء ولا تيمم. ما هو مشهور مذهب مالك عندهم انه يسجدوا بشرط الصلاة لا يعود حد على طهارة قد يصلي به، لكن يستباح به الصلاة وعن سجود التلاوة انه صلاة يعدل غير المتطهر. عشت تطلب الدعاء أن تكون من المصلين حقا عند الله عز وجل إن شاء الله نحن وإياك. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يصلون هذه الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. حد استيقظ أثناء الصبح متى يصلي الرغيبة؟ هل يصليها بعد الفريضة والله شعدا؟ شرب مذهب مالك لأنه لا يصليها بعد الفريضة لحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وقالوا حتى تحل النافلة تحل النافلة نعم. تصلي الساعة نعم. ورد أن الصحابي صلىها بعد الصبح وأقره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت هكذا مستمعي الأعزاء، تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأسئلة كثيرة ربما نحتفظ بها إن شاء الله للحلقة القادمة يوم الأحد القادم بمشيئة الله وعوني. إلى لقاء قادم نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد المعروف بالفتن، ولكم تحيات الوليد والصنب فال محمد الشيخ والسني، وهذه تحية مني الشيخان والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع لا تنفذ كنوزه وفيه أخبار كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما فرطنا في الكتاب من شيء إنتاج وإخراج يعقوب البيا. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت ولا تنسونا من صالح دعائكم.